زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. وقالت الإباضية الإيمان جماع. من الأول؟ نعم شيخ. هذا من؟ هذا المعتزلة. المعتزلة. نعم. قال إنه في منزلة بين المنزلتين، بين سمي مسلم ولا كافر، بين سمي فاسق، وجعلوا أحكام الفاسق بارك الله فيه تختلف عن أحكام المسلمين. وأما في حقيقة مذهبهم ومآل مذهبهم من التكفير، أنهم يقول أنه يوم القيامة هو خالد مخلد في النار مع الكفار، إذا لا يفارقون الخارج إلا في أحكام الدنيا. الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله. وقالت الصوفية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. وقالت فضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، وقالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهذه الأصناف الصفرية هم طائفة من الخارج، طائفة من الخارج. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية، وكل هذه الأصناف يكثر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب. إلا الجهمية فإن الكافر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه. أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. تم الكتاب أعني الرسالة وكتب بخطه في شوال سنة 88 و400 من نسخة الشيخ الضعيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر، قوبل به والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعك بما قرأت. آمين. نجعله خالص الوجه الكريم، نجعله فاتحة غير في طلب العلم. آمين. وأسأل الله عز وجل يجعلك هادي مهديا. آمين. وأن يهدي بك في تشر الفتن. آمين. من الشهوات والشبهات. آمين. صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الباب من أوضح ما يكون في بيان أن مذهب أهل السنة يخالف مذهب المعتزلة والخوارج والمرجع، الخوارج بفرقهم والمعتزلة بفرقهم والمرجع بفرقهم والجهمية بفرقهم. ومن أحتاج لبيان الدلالة إلى كتاب السنة فرد عليه زيل، ومن لم يحتج بتهاوي كلامه إنما رد عليه ردا خفيفا، لأن بطلان قوله من ذاته يكفي في رده لكل ذي عقل بصير وقلب مستمع. نسأل الله سبحانه وتعالى إذا لخلص صلى الله وسلم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاك الله خير شيخنا وجعله في ميزان حسناتكم وبارك فيكم ووقتكم وفي عملكم وزادكم علما وحسنا، وجزاكم الله عنا خيرا. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.